السلام عليكم. شكر الله. قبل أن نبدأ في هل أدخل في أمر مهم؟ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم سنتكلم بإذن الله على آيات من القرآن تؤصل أصلا يغيب عن كثير من الناس، اللي هي قول الناس عندما يقرؤون الكتاب، يقرؤون يا أهل الكتاب، يقرؤون يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يقرؤون الذين آتيناهم الكتاب. فهذه تسميات ثلاث، ولا أهل الكتاب، آتيناهم الكتاب، أوتوا الكتاب. فيظن كثير من الناس أن هذا سواء وأن حكمها واحد، هو صح. ويبنى عليها في من تدبر الكتاب، لمن تدبر الكتاب، خلاف كل يعني كل واحدة خلاف غيرها، هذه واحدة. ولكن قبل أن أبدأ فيها وأن أنظر فيها تفصيلا، مررت على أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمؤسس من عندها الفرقة. الآن كثير من الناس يقول لك لما أنت تقول إنه كتاب الله وسنة نبيه كفاية في الهداية، يقول لك فالله قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني يريد أن ينصب للمشايخ منصبا وحقا يلزم من الكتاب. أيوة، يقول لك سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحتى نعلم هذه الآية فيما نزل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأطلقها للشيوخ كما تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه نواصل لها. أولا، أين ذكرت هذه الآية؟ هذه ذكرها تبارك اسمه المجيد أول مرة في سورة النحل الآية 43، وذكرها في الآية 7 من سورة الأنبياء في سورة النحل. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول، انتبه حتى تعلم فيما نزلت، حتى تعلم فيما نزلت. فبيقول الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالتالي هذه فيما نزلت. كذلك هذه آية الأنبياء، آية النحل. الأنبياء قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. فإذا بتلاحظ الآيتين، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بس اللي في الأنبياء وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أما الثنتين على أمر واحد. شوفوا إنه لما بعث النبي بشرا في قومه استكبر قومه أن يكون النبي والرسول بشرا، فقال كما قال في الإسراء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فكان استنكار كل الأمم التي يرسل إليهم إنه يعني بشر، لولا أنزل إليه ملك. فكان استغراب واستكبار واستنكار كل المشركين إنه ليش بشر، أبشرا منا واحدا نتبعه، إن إذا لفي ضلال مصعب. قال الثمود فكان استنكار أغلب كل الأمم على أن الرسالة جاءت على بشر. آخر الأمم مين كانت؟ أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فاستكبروا على نبيهم أن يكون رسولا بشرا، فقال الله وما أرسلنا قبلك، يعني زيك زي الآن يكلم تبارك اسمه نبيه ليكلم قومه، وبيقول إذا قومك اعترضوا أنك بشر قل لهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أنتم قوم النبي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتبه الآن سيفصلها في النحل، فقال إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالله بيقول لقوم النبي إذا أنتم لا تعلموا بالكتب الأولى والرسالات الأولى والزبر الأولى، اسألوا أهل الذكر لهم التوراة والإنجيل. هل أرسلنا غير بشر؟ فعلى هذا الامر ثم حملت كما يقول الشيوخ والفقهاء ان العبره في عموم اللفظ لا في خصوص السبب. في هذه بعض المصيبين، انما اصلا هذه الايه نزلت على امر غير الذي يحملونه اصلا، فلا بد ان ترد على اول ما كانت عليه، ثم ننظر ماذا يريدون ان يستدلوا به غير ما انزلت عليه. فقلنا ان انزلت على هذه، واضح اخوانا؟ ثم اشترط الله فيها شرطا، فقال فاسالوا اهل الذكر، واحد قال اطلاقا، قال ان كنتم لا تعلمون، لانه اصلا اللي نزلت فيهم هذه الايه منهم عمر ومنهم عثمان، هؤلاء اعلم ام اعلم التوراة والانجيل؟ عمر وعثمان. فبعد تنزيل القرآن ما بيصير عمر وعثمان يسألوا اهل التوراة والانجيل؟ هذول بيصيروا يسألوا، لانه الآية قالت ان كنتم لا تعلمون، اما اذا علمتم ينقطع، لا نسألوا اهل الذكر، لانه انت علم. ثالث، وهذه مهمة جدا، الله ما قال فاسألوا الدكاترة، اسألوا يعني شيوخ الشريعة، اسألوا البروفيسورية، اسألوا العلماء، ما قال هي. ماذا قال؟ هو يعلم ماذا يقول. شو قال؟ أهل الذكر، أهل الذكر عظموا ويعلم ماذا يسمي. ليش قال أهل الذكر؟ قلنا أهل الشيء، أهل الشيء هم من لزموا هذا الشيء، بدليل أن أهل بيتك منهم جيرانك أقرب الناس إليك وأنت أقرب الناس إليهم. هذول أهل مكة. مين يا شيخ؟ أهل المدينة؟ أهل مكة. مين أهل مكة؟ إن الناس يزيدون ويروحون من مكة وأهلها مقيمين فيه. واحد يا شيخ، فأنت ولو زرت مكة رايح جاي رايح جاي، أنت من أهل مكة. أهل مكة مين؟ من لزمها فلا يخرج منها إلا قليلا. أما هو من أهلها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد فيها وعاش فيها عمرا، فلما أقام في المدينة لم يعد من أهل مكة. تعرف هذا الكلام؟ بدليل كان لما جاء مكة أنزل نفسه أحكام السفر، ولو كان من أهلها لما أنزل نفسه أحكام السفر، وكان يعتبر نفسه من أهل المدينة مع أنه ولد فيها. ليه؟ لأنه خرج منها. فلا تكون أهلا لشيء حتى تلزمه حياته. واضح؟ فإذا قلنا هذول أهل الذكر بكفيش دخول العلماء، لأنه أغلب العلماء ليسوا أهلا للقرآن ولا أهلا للسنة، أكثر العلماء أهلا للكتب، أكثر العلماء أهل الكتب والصحف، الكتب اقرأ فيها، إنما ليسوا أهلا للقرآن وليسوا أهلا للوحي للسنة. أن كثيرا منهم لا يعرف السنة، تالله لا يحسن قراءتها ولا يحسن أحكامها. يمكن كثير من الناس لا يعلم، أما أنا أقول بشهادة يسمعها الله، لما أتكلم عن دكاترة في الشريعة، دكاترة في الشريعة ليس أهلا لأعشار القرآن. نعرف رجلا من حاضري المسجد الأقصى، من حاضري المسجد الأقصى، بروفيسور دكتوراه وحديث، قرآن وحديث، زيادة قرآن وحديث، لا يحسن قراءة القرآن. فأما الناس في العشاء فتتعتع فيه. فبالتالي كونه يعني دارس ولا دكتوراه هذا ليس أهل ذكر. أهل الذكر، أهل الذكر يا أخوانا أهل الشيء، كما قال الله في آخر سورة الفتح، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، انتبه، وألزمهم كلمة التقوى، ألزمهم وكانوا أحق بها وأهلها. فمتى تكون أهلا للشيء؟ إلزاما. ألزمهم كلمة التقوى، فلما ألزموا كلمة التقوى صاروا أهلها. فأهل الذكر الملتزمين اللازمين هذا. أما والله لأنه أنا دكتور ولا شيخ بالتالي بصير من أهل الذكر، هذا كلام فاضي. ولا تظن ان اهل الذكر واللي يروح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا ليس اهل الذكر، لانه محل التنزيل ليس على هذا، لانه الله قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، فهو يتكلم عن الادله تبارك اسمه، البينات والزبر. وممكن يصلح ان نفصل بين البينات والزبر. البينات اللي هي الايات، ايه؟ اي البينه اعلى من الايه، اللي بتسميها العامة وجهال الكتاب يسموها المعجزات. جهال الكتاب قد يكون بروفيسوري، كل مخطئ مع الكتاب جاهل فيه، هذا معنى فهذا المسمى. إنما سماها العليم البينات. قال والزبر، ليه شو الزبر فرق عن البينات؟ بيقولوا للشو أو اللي بفصل الزبر الكتب. طب الله قال الكتاب، هو بيقول كتاب، ليه بيقول زبر؟ ليه بيقول زبر؟ ما قال كتاب، هو فكرة تبارك اسمه يعني بسعى حتى يغير كلمات. أصل الزبري هم بيقولوا زبرت الكتابة أي كتبته. طب ماشي شو الزبر؟ عظمه. هو استعملها في محلنا في سورة الكهف عن ذي القرنين والقرن القوة. قال آتوني زبر الحديد. زبر ايش؟ حديد. لاحظ؟ فأنت لما تكتب كتابا لاحظ لا يتبدل أبدا فهو زبر. لا يمحى أبدا فهو زبر. فلما قال بالشعراء وإنه لفي زبر الأولين، لأنه ما يمحى. لو كان يمحى بكون كتاب. بس حتى لأنه لا يمحى قال إنه لفي زبر الأولين فلا يمحى. قال في آخر القمر وكل شيء فعلوه في الزبر. ليه كله في المحاس؟ وكل صغير وكبير مستقر. فلما يقوله فإنه لا يمحى شبكه. فقال إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر العمر ما المحى. فإذا بدكم تسألوا اسألوا ما المحاس. واضح أخوانا؟ واضح؟ أجروا. بالتالي ليس لأحد أن يستدل على أهل الذكر إن هذول من أهل الذكر إلا أن نرى الذكر فيهم وعليهم. فمن رأيته لازما ملازما ملتزما للذكر صار والقرآن بالذكر فهو مسؤول صحيح. فإذا رأيت رجلا لا ينفك عن الكتاب عن القرآن وعن وحي الله إلى نبيه سنة وحديثا فهو أهلا لأن يسأل. أما والله لأنه دكتور أستاذ فقه مقارن دكتور في الجريدة عن الشريعة هذا دولة حقيقة ما لم يكن ملتزما للكتاب هو من هواة الأمر هاوي شريعة. أما أهل الذكر يا شيخ أنت تعلمه ويعلم الذكر بكلامه ولسانه. لما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي قالت كان خلقه، بالتالي هل هو من أهل الذكر؟ أيوة. وبالتالي أنا لو نظرت إلى النبي فحاكيته واتبعت أثره أنا مهتد بالضرورة، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام على رأس أهل الذكر، مش يعني افتخارا، هو هل كل من رأى يعني مرة، وللأسف هي غريبة عجيبة، أحد الناس قرأت له يذكر الناس أنه أكثر الخطباء اليوم لا يتلون الكتاب والسنة على المنابر، بل يستبدلونها بالقصص الساقط والشعر والخراري والخزعبلات. فجاء من يرده فقال له عجبنا لك وخطبوا أبي بكر وعمر فماذا كانت وماذا كانت خطبة النبي؟ هو بيسأله هذا، هل كانت قرآنا؟ فواضح انه بيتكلم جهل. اول شيء لو لم يخطب النبي قرآنا كل كلامه حديث. ما هو النبي اذا تكلم بيكون بيتكلم على المذهب الشافعي ولا الحنفي ولا على الانصار ولا على السعوديين؟ كل كلامه يا شيخ. لو النبي عليه الصلاة والسلام أومأ بعينه هذا أثر عن رسول الله، هذا اللي بيسموه الفقهاء قول أو فعل أو تقرير أو إشارة هم بيسموه. لما النبي أشار لأحد الصحابة كان بينه وبين رجل دين اللي هو كعب بن مالك، أشار له وكان تصايح أشار إليه هيك زي ما انتم تعرفين يعني إيه من نص. قال للدائن اخصم عنه النص، ما تكلم شو عمل له؟ هلا هذه ايش الاشارة؟ هذا دي. فلو كان النبي على المنبر طلع وعمل ايه؟ ستجد من الصحابة يقول وحك اذنه، لانه هذه سنة هذا الرجل، كل حركات الاصل ان تقص عنه عليه الصلاة والسلام. فلما كان معاذ يحكي، شو يعني يحكي؟ احنا كل العالم نقول فلان بيحكي وفلان بيحكي وحكى لي هذا كلام صحيح. اصل حتى يا اخوان حتى يعني ان انتم بتقولوها قلد وهذا خطا. اسمعوني يا اخوان انتم تقولوا فلان بقلد فلان هذا خطا يعني فلان بيمشي هيك فبيجي فلان يقلده لا فلان يحكيه. التقليد ان تجعل في عنق غيرك قلادة ولو معنى فتتبعه قلدناك امرنا هيك. اما ان تحكي فلانا ان يعني تفعل مثله. فلما النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا بنسميه تمثيل مثلا لما عائشة كلمت النبي عن صفية ضربها صفية بنته حيي بن اخطب فقالت عائشة عن النبي عن صفية قالت حسبك منها انها وعملت هيك اشارت بيدها انها قصيرة. احنا كثير اليوم نقول فلان ونعمل ايه وفلان مش هيك تعملوا؟ بيعمل بصابعه انه فلان هيك فلان هيك يا اخوان. فلما قالت عن صفية حسبك انها وعملت هيك فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لماذا؟ لو مزجت بماء البحر لمزجته افسدته يعني عكرت ولو وزدت ولا تمنيت لو ان لي كذا وكذا واني حكيت فلانا يعني ما بدي شيء من الدنيا ولا احكي فلان امد او اقلد واشر عليه. واضح اخوانا؟ فاحنا من الصحيح ما تقولوا اللي حكاه الله او الله حكى لنا او الله بيحكي. واضح اخوانا؟ الله قال لأن الحكاية أن تقول يعني أن تمثل ما فعل فلان. واضح أخوان؟ أن تقول ما قاله الله حكاية عن قوم فلان صحيح قال الله حكاية. خلينا نكمل بس فإحنا انتهينا إن شاء الله من تأصيل أهل الذكر. فهمنا شو يعني أهل الذكر يا أخوان؟ ها؟ صحيح الأحبار العلماء المسلمين يعني أصلا؟ ما هو الأحبار تطلع علماء المسلمين كذلك. الأحبار ما هم إذا الشرط كان مشروطا على رسول الله ليسقط عن هؤلاء فلا يكون محمد عليه الصلاة والسلام أهلا للذكر حتى يكون بشرطه مظبوط. فلننظر في الأحبار إذا أقاموا شرط هذا الذكر فهم منه. واضح شيء؟ واضح. فأهل الذكر اللي ما ألزمهم الله فيه ألزمهم على اعتبار معلوم. ما قال اسألوا أهل الكتاب واحد أسألوا أهل الذكر لأنهم حقيقة هذول لن يكذبوك لأنه أهل الذكر الملتزم فيه يعلم حق الله فيه فلا يكذب. لو قال لك أهل الكتاب شو آخر وسنأتي عليه قال أسألوا أهل الذكر أكبر الله. ألا قلنا إن الله العليم سمى ثلاثة أسماء قال أهل الكتاب قال أوتوا الكتاب قال آتيناهم الكتاب وفي كل حكم ولكل حكم. فحيث قال أهل الكتاب هو لا يريد الذين أوتوا الكتاب ويعلم ماذا يقول ولكن إحنا نظن كل واحد حيث نسمع أكبر الله. نبدأ من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب يستعملها تبارك اسمه إذا أراد أن يعمم وإذا أراد أن يعني يقيم حكما عاما لشريعة الذين أوتوا الكتاب بيننا وبينه وإذا أراد أن يعني يأخذهم بالشدة. فاسمع في أول ذكر قال تبارك اسمه ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. فلما يذكر الذين أوتوا الكتاب لا يذكرهم بخير. كل ما يذكر الذين أوتوا الكتاب إما أنه يريد أن يقيم حكما زي ما قال طعام الذين أوتوا الكتاب أو أنه يريد أن يعني يبكتهم وينزلهم منزلة المؤاخذ. واضح إخواننا؟ فهي الآن يعيب عليهم. فقال فلما جاءهم رسوله النبي مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهر. هي واحدة. الثاني قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. شيء هلا هاي، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. لأن قبلها قالت اليهود النصارى لما النبي غير القبلة ليه ولا، ولو أنه صحيح ما ولا وجه. الآن الله يبكتهم بيقول له هذول اللي أوتوا الكتاب يعلمون أنه حق. فهذه لما قال وإن الذين أوتوا الكتاب الآن ويبكتهم يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. انتبه، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فمجرد أنه سمى هون أنه هذول لا يتبعون، بالتالي هذا مديح. فالذين لا يتبعون قبلة النبي مين؟ الذين أوتوا الكتاب، مش أهل الكتاب ولا الذين آتيناهم الكتاب. فالذين لا يتبعون الآيات ولا يتبعون النبي هم مين بالذات؟ الذين أوتوا الكتاب. واحد أكبر الله في لسان العرب بيقولوا هذه مبني للمجهول أوت. فإنما لما قال آتيناهم معلوم من آتاهم، صرح به. هذيك أوتوا لم يصرح بمن آتاهم، هو حكيه هو آتاهم. بس هو لما يريد أن يمدح تبارك اسمه يسمي نفسه يعني مباشرة. إنه أنا فعلت مباشرة. لاحظ مرات بيقول لك قيل لهم، مرات قلنا لهم. في البقرة لما أراد أن يكرم بني إسرائيل قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، لما كان غضبان عليهم في الأعراف قال وإذ قيل اسكنوا. من هو اللي قصد؟ لما إذا أحب أو جاء يمن فيصرح بنفسه. فهون قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم أنمه الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فهون الذين أوتوا الكتاب يعني محامد ولا الآن إعابة؟ إعابة. فلما يعني إذا أراد أن يعيب تبارك اسمه أو يقرع يذكر بأني اسم بالذين أوتوا الكتاب. هاي الثاني زي الصفة يعني. نعم الصفة هذا لهم يا نسبه. نعم الثالث قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فعمين بيقول ما قالش وما اختلف الذين آتيناهم الكتاب وما اختلف أهل الكتاب، قال وما اختلف إلا مين؟ وهذا شيء حسن محمود أن يختلفوا. فأمين أخواننا؟ نعم. كم موقع؟ 19. وقال الذين أوتوا وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. هل هذه وين هو؟ هذه مش لا يعيب الآن يتكلم بالعموم. ما أنا قلت لك إما أنه يعيب أو أن يقيم حكما عاما. واضح؟ فلما الآن يريد أن يعم أمر النبي قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، هذه دعوة عامة. فأراد هنا أن يعمهم، فإذا أراد أن يعمم أني بيقول أوتوا الكتاب. واضح؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه. هذولا حقيقة هذه وحدة خاصة اللي أوتوا نصيبا، موجودة في النساء مرتين، أوتوا نصيبا من الكتاب موجودة في آل عمران. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فقال ثم يتولى فريق منهم. هلا هذول لسه الذين أوتوا نصيبا أقل من أوتوا الكتاب، نصيب الكتاب أقل فواضح، فبالتالي سيخطئون بالضرورة لأنه ما أوتوا لسه الكتاب، اللي أوتوا الكتاب أخطأوا، فما بالك باللي أوتوا نصيبا من الكتاب. طيب الآن قال تبارك اسمه إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافري. من لاحظ وهذا هذه إعابة أم هي شفت شيء؟ فهو لما يعيب مين بيذكر؟ أوتوا الكتاب. هلا في آخر آل عمران قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا ذم وعيب. طيب وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فماذا فعلوا؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فوين يعيب؟ مين بيتكلم؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب، النساء، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. هل هون الآن تهديد وتقريع ولا من وتقريب؟ تهديد، واضح. فلما يهدد ويقرع تبارك اسمه بيستعمل هذا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وين؟ تهديد وتقريع ولا تعميم؟ تعميم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذا حكم عام. فقال الله إلا وإله، واضح. هذا حكم عام ليس تقريعا، واضح أخوان؟ أن اتقوا الله. فهذا قول لمن يقول الله لأحد اتق الله، هذا تقريع، هذا حكم عام قالها للنبي وقالها لنا وقال للذين أوتوا الكتاب، واضح أخوان؟ واضح. هلا في المائدة قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالآن هذا تهديد ولا تقريع ولا عيب ولا تعميم؟ هذا حكم. فعمم كل طعام الذين أوتوا الكتاب في سائل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، واضح أخواننا؟ إنما هذا حكم وتعميم، هذا ليس عيب. أكبر أكبر الله. هل قال في الأنعام يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار والكفار أولياء إن كنتم مؤمنين. إنما وين هاي؟ هاي أوتوا الكتاب اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، بالتالي هذا مدح أنا بذمهم، واضح أخواننا؟ يعني لا تكاد واحدة تخرج عن السنتين، يعني كمان لا تتخذوا تنبيه منهم. والله لا لا مش هذا إلك الكلام، بس هو لما ذكرهم ذكرهم على محمل مدحهم. نعم. قاتلوا الذين لا يؤمنون في براءة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبالتالي هون أوتوا الكتاب هي أشدها، قاتلوهم الذين أوتوا الكتاب، هذول اللي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، واضح أخواننا؟ أنا ما خرمنا واحدة، هذا كله بالتسلسل. قلنا في الحديث قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق، لاحظ، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم. متى بقول لك ولا تكن زي هذا فلان؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فكل ما يذم ويعتب ويقرع وين بتكون؟ على الذين أوتوا الكتاب. أكبر الله. ثم قال في سورة المدثر وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. هذا لون تقريع ولا إيه؟ لا. هذا حكم عام، يعني جعل آية ليزداد الذين آمنوا إيمانا والذين أوتوا الكتاب يزدادوا إيمانا ويستيقنوا، فهذا حكم تعميم، واضح. ثم قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في سورة البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالآن يتكلم أنهم تفرقوا، وهذا مدح أو ذم؟ طيب ألم ذم؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هي كمان نصيب، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فأوتوا من الكتاب يقولها لما يريد تبارك اسمه أن يعيب يعيبه وأن يذمه. طيب أكبر الله. ألا في واحدة جاءت مرة واحدة إنه قال في سورة يونس مرة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه لا هي الذين أوتوا الكتاب ولا هي أهل الكتاب ولا الذين آتيناهم الكتاب. فخلينا أقول أوجه فيها لأنه هي واحدة، وهذه كان استدل فيها مرة أحد النصارى الجهال قال انه اذا احنا ضالين كيف الله بيقول لنبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية من سورة يونس انه ان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. فقلنا للجاهل انه مين قال لك ان الله بيتكلم عنا عن اهل الكتاب ولا عن الذين اوتوا الكتاب ولا على الذين ولا عن وعده؟ هو النبي والله يقول الذين يقرؤون الكتاب. ليه؟ لان محمدا لا يقرأ الكتاب عليه الصلاة والسلام. فانت لا تقرأ، اسأل من يقرأ فقط. انا ما قلت لك انه انت من اهله ولا من الذين اوتوه او الذين اتيناه. فللنبي ان يستأجر رجلا يقرأ الكتاب الاول بس. ولاحظ حكمة الله ما عظمها. انت لا تقرأ يا محمد، فاسأل من يقرأ. ليش يسأل من يقرأ؟ لو قالوا اسأل الذين اهل الكتاب اهله يحبونه ويغارون عليه فقد يكذبون ويظلمون. اما الذي يقرأ الكتاب ما يسميهم الناس اليوم هم الذين يعني خلوا من الشهوة. اذا جئت تحكم بيقولوا بدنا واحد خال من الشهوة، شيك بيقولوا. فهذا الذي يقرأ الكتاب شيء يعني اكبر الله اقرأوا. لو جينا مثلا الان ترك رجل وصية بين خصماء مختلفين، فانت ليس لك ان تقرأ احدهم الوصية. مين لازم يقرأ الوصية؟ طرف اخر خال من الشهوة. لاحظ، لانه الان لازم يقرأ. احنا بدنا اياه بس يقرأ، ما بدنا يحكم له، بس اقرأ، لانه هنا قد يخفي شيئا ويبدل شيئا. انما الان اردنا منه ان يقرأ، فلان النبي لا يقرأ قال ليس الذين يقرؤون، ما قال اهل الكتاب. فليس لاحد من الذين اوتوا الكتاب الان ان يحتج بهذه الآية لصالحه انها نزلت فيه، لا ما نزلت فيه. فقد يستأجر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من مشركي مكة، بس هل على بشرط ان رجلا لا يعادي محمدا. لاحظنا ما لا يعلم، بس اقرأ لي هذه الصفحات بس. علينا اكبر الله. فانتهينا من الذين اوتوا الكتاب قبل ان ننتقل في اين تستعمل في القرآن. باتت واضحة. اذا اراد ان يذكر عموما لأحكام اتقوا الله طعام الذين أوتوا الكتاب مثلا، أو إذا أراد أن يعيب تبارك اسمه أو أن يذمهم. واضح. ننتقل إلى الذين آتيناهم وهي أقل. أو آتيناكم نفس الاسم؟ لا، نتكلم عن آتيناهم. آتيناهم الكتاب 8 مرات. اسمعوا أكبر الله. قال الذين آتيناهم الكتاب، انتبه، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. من أولها مديح ولا إيه؟ فبدأت لاحظني بدليل أنه صرح بنفسه قال آتيناهم. أيوة، فلما سمى لنفسه صراحة الآن لو أنه هم بعيب بذكروا لنفسه تبارك اسمه ولا ينسبهم لنفسه. هؤلاء اللي اعوجوا وبدلوا واختلفوا وفرقوا قال أوتوا، أما الذين هو تبارك اسمه قال آتيناهم يتلونه حق تلاوته. الثاني الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق. إنما بالعموم، لاحظ، بالعموم هم بخير ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في من المفسرين من نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه انه قال يعرفونه اي يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول يعني ليس عليه حجة بينة. ولا يبعد ابدا انه يعرفونه اللي هو اصلا الكتاب الذي تتلوه، لانه في زبر الاولين احكامك وقولك وما تدعو اليه موجود، بدليل ان الله لما قال وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات. على اعتبار هذول عندهم وانت عندك وبيعرفوا اللي عندك. فان تخص في النبي عليه الصلاة والسلام مأذونة بعلم، بشرط ان تكون بعلم. ما لم يكن لها سند الاصل ان تبقى مطلقا. يعرفونه على الدين الذي اتيت به، ومحمد من الدين، القرآن ومحمد والدعوة كلها يعرفونه. الثالث أولئك الذين آتيناهم، هاي في الأنعام، الكتابة والحكمة والنبوة. هون الله كان بيتكلم عن الأنبياء، فلما تكلم عن الأنبياء سماهم في الذين آتيناهم الكتاب. لاحظت بعدما ذكر 18 نبيا أولئك الذين آتيناهم الكتابة والحكمة والنبوة هذول عن مين بيتكلم تبارك اسمه؟ على الأنبياء 18 نبيا. فإن يكفر بها هؤلاء اللي هم قوم مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر. إنما لاحظ لما ذكر النبيين مع مين ذكرهم؟ مع الذين آتيناهم الكتاب. واضح؟ فالذين آتيناهم الكتاب مدح بالعموم. واضح؟ طيب هلا قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك كما في الأنعام بالحق فلا تكونن من الممترين. هل هو لا معاب عليهم أبدا؟ هون في الأنعام قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل إليك من ربك بالحق. هون الآن ما بيقول وهم يكفروا، لا هو يعلمون كل يعني وأبقاهم على ما هم عليه. قال هذه عظيمة، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. في الرعد ومن الأحزاب من ينكر بعضها. كنت أنا أقرأها لما كنت أظن أن أهل الكتاب وأن الذين أوتوا الكتاب والذين آتيناهم كتاب واحد، أستعجب أقول هون كيف الله يعني بيقول الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك؟ لا ما بيفرحوش هذول، هذول الذين أوتوا الكتاب لا يفرحون، أما الذين آتيناهم الكتاب يفرحون. لاحظ شوف ما شوف الفرق يا شيخ. فكان لما كنت أظنهم واحد أقول كيف يفرحوا يعني لا يفرحون؟ لا، الذين آتيناهم الكتاب يفرحون، أما الذين أوتوا الكتاب لا يفرحون. واضح يا شيخ؟ فقال الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب هذا الكفار من ينكر بعضه. هل هذه صريحة جدا أكثر؟ قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طلع هذول صديقين. فلاحظ وين الذين آتيناهم الكتاب، واضح إخواننا؟ يعني في القصص جلية لما استعملها أنه في المسلمين المؤمنين هذول بيكونوا آتيناهم، لأنه يصرح باسمه، يصرح باسمه تبارك اسمه وعن نفسه تبارك اسمه. هلا الأخيرة قال فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به في آخر العنكبوت، وبرضه كنت أعجب أنا في هاي فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أقول لا يؤمنون به إنما هذو الذين آتيناهم الكتاب. فقال في العنكبوت فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به لهم قوم النبي وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. إنما الذين آتيناهم الكتاب يفرحون يؤمنون لأنه من قبله مسلمون، أما الذين أوتوا الكتاب هذا شيء آخر، لا ويختلفون ويفرقون وينكرون ويجعلون وراء ظهرهم. هلا هاي صريحة جدا. فلما مثلا في سورة الصفات ذكر لنا موسى وهارون واحد قال وآتيناهما الكتاب المستقيم مستبين، لاحظ شوف السين. فلما سمى موسى وهارون صراحة قال آتيناهما الكتاب، ما قالش أوتوا الكتاب، آتيناهما. فلما يصرح بالإتيان لنفسه بيكون رضيان تبارك اسمه عن رضا، ولم نرى واحدة من هذه شذت أبدا وانتهى. الذين آتيناهم الكتاب في القرآن كله هذا ما ذكر ما شذت واحدة، فواضح أنه حيثما سمعت آتيناهم فيصرح بنفسه بالتالي هم بخير. واضح شيء؟ حيث لا يصرح فيقول أوتوا الأصل أنهم بغير خير. لا بالضرورة يا شيخ، كل من أوتي أي إنسان على العموم من الذين أوتوا الكتاب فأدرك النبي فأقام على دينه فهو كافر. هذا ليس الذين آتيناهم الكتاب، هذا الذي بعث فيهم النبي وهو نصراني فبقي على دينه، هذا من الذين آتيناهم الذين أوتوا، هذا الذين أوتوا لم يؤمنوا به، نبذوا كلام الله وراء ظهور. واضح؟ سؤالك واضح ووضح كثيرا. لا نحن نتكلم عن آتينا. نعم هلا الأهل هلا بدنا نقرأ أهل الكتاب. أهل الكتاب أكثر شيء، هذيك 19 أوتوا الكتاب 19 آتيناهم 8 أهل الكتاب 30 والله أعلم أكثر. طيب أهل الكتاب وين؟ هلا نشوف أكبر الله. قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، من أولها شفت شيء؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير. هلا من قبل ما أبدأ ليه هذول على قد راح ستجد فيهم خير قليل؟ ليش يا شيخ؟ ما هم أهله؟ مين بيشهد للعروس؟ تكفل؟ أيوه. لأن فهم أهله فلن يحبوا أحدا غيره ولا يريدون أحدا من غيره أبدا. فهذول من أهله فلا سيستمسكون به على ضلالة. واحد أهل هذا الكتاب لما بعث فيهم فالله بذكره هون هذه مهمة جدا. قد تسألني طب ما أهل الذكر الأصل أن يعرف عنه؟ لاحظ أهل الذكر ليش؟ لأنه لو كانوا من أهل الذكر لآمنوا، لأن الكتاب إذا كان ذكرا وجب عليهم أن يذكروا ما فيه من أمر النبي. لاحظ فلما قال الله عن القرآن إنه تذكرة حتى يذكرك بالهداية والحق، أما إذا أبقوه بين أيديهم كتابا فقط بغير تذكرة ضلوا ما استعملوا تذكرة الكتاب. فلما أراد أن يقول قال صاد والقرآن للذكر، كلا إنه تذكرة وما هو إلا ذكر للعالمين. فلما قال أهل ذكر هذول بخير، لما أهل الكتاب لم يمسك بكتابه يترك الذكر الذي فيه. واضح؟ بالفعل يكون تعصب على باطل، تعصب على ضلال. فقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، هذه الأولى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا لأنهم هيك بتولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لاحظ فبالتالي حتى الدعوة لأنهم هم مقيمين على باطل فدعوناهم إلى حق، فلو كانوا على حق ما دعوناهم إلى حق. واضح شيء؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ هذا مديح. وأصلا مجرد أنهم حاجوا في إبراهيم بدهم يقولوا أنه يا يهودي يا إما نصراني فهم ضالون. يا أهل الكتاب ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلون لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. أنا الآن أسلسل ما جوزت. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة. شوف هذول أهل الكتاب ما احنا كل هذول أهله مش راح يحكموا معاك منيح، هذول أهله. لاحظ فأرادوا أن يكون الحق ولو كانوا من أهل الذكر لا آمنوا، لو كانوا من أهل الذكر لا أسلموا، لأن الكتاب إذا كان ذكرا ذكرك الله. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قابل. يعني فيهم إيه وفيهم إيه بوين في هذه الأمور في الأمانة المال. بس إحنا مش هذا البدنا هنا. يعني حتى لو طلع واحد يوم أمين في المال ولكنه كافر يريد منك أن تكفر، بس ربنا الله الرجل أمين في يعني في الفلوس. لاحظ شو اللي صار؟ السويسرية قل يا أهل الكتاب كمان مرة هاي لما تكفرون بآيات الله، هذه واحدة تانية. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. يعني ما آمنوا. هلا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله منهم، إنما الذين آتيناهم الكتاب كلهم بخير. لاحظ شيء، اما هذول لحد الان يعني وصلنا يمكن العاشرة او يزيد وجدنا واحدة من اهل الكتاب امة قائمة. وان من اهل الكتاب وان منهم لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون. هذول التنتين كانوا اخر ايتين في آل عمران، اما كل ما سلف من آل عمران كله على كفرهم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هون برضو تخويف لنا ولهم. واضح؟ يعني ليس مدحا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهر. وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذه مصيبة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. هذا أصل خطاب لأنفس مريضة، فقد جاءكم بشير ونذير. الله. وليحكم أهل قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. تفهم بدليل الخطاب أنهم ما آمنوا واتقوا. نعم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. هذه آية النساء آية المائدة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذولا يعني إن جادلتم مش بالأحسن هذا لك أن تغلظ عليه، لك أن تغلظ عليه. أما الأصل أن تجادل. على فكرة أهل الكتاب يجادلون حتى يبتت ويرد باطلهم. أما أهل الكتاب إذا جيت تجادل جادل بالتي أحسن، اللي ظلموا منهم بدأ يعني عدوانه فهذا يبكت. نعم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. برضو ليس مديح. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هم كفروا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا آخر ذكر لأهل الكتاب في القرآن. أيوة نعم. أيوة أحسن الشيخ هون بيقول أحسن. شو الفرق بالتالي بين أوت وبين أهل؟ التمتين بدأ عليهم أنه طرع فيهم، ولكن الفرق أنه أوتوا كان إذا أراد أن يقيم حكما يقيمه في الذين أوتوا الكتاب، لأن أهل الكتاب بعضا من الذين أوتوا الكتاب. هلا الله آتى كل الروم الكتاب مثلا، ولكن كم منهم أهله؟ يعني قلنا من أهل الشيء فاهم شيء؟ يعني المسلمون كلهم الآن أوتوا القرآن صحيح؟ كم منهم أهله؟ فمين العام الذين أوتوا؟ فالأحكام على أهل القرآن ولا على الذين أوتوا القرآن؟ على أوتوا القرآن. أحكام أهل القرآن أشد يا شيخ. أهل القرآن أن لا يفسدوا وأن يكونوا كأخلاق النبيين وأن وأن وأن وأن يستمسكوا. أما الذين أوتوا القرآن عليهم أيسر الدين وكذا ما استطاعوا، إنما على أهل القرآن أن يأخذوا العزيمة. واضح شيء؟ ففي كلاهما بكت بكتهم لأنهم لا يعني تعصبوا للكتاب وضلوا وأبطلوا، ولكن ما كان يكلمهم إذا أراد أن ينزل حكما أو تعميما. التعميم في العموم والعموم للذين أوتوا الكتاب والحكم للعموم. واضح إخواننا؟ واضح. بالتالي إذا سمعتم من تنزيل الكتاب المجيد أوتوا الكتاب فاعلم أين أنزلها الله. آتيناهم الكتاب قد علم، أهل الكتاب قد علم، أهل الكتاب عموما ويزيد على 90% هم ليسوا بخير. بدليل آخر ذكر لهم في القرآن في النار خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لوين لاحظت شيء؟ إنما خير تسمية فيهم الذين آتيناهم الكتاب، وهؤلاء منهم النبيون. فلما أراد أن يحصر النبيين حصرهم في مين؟ مش في أهل الكتاب. فموسى ليس من أهل الكتاب، موسى من الذين آتيناهم الكتاب. يقدر لنا أن نقول أن الدائرة العامة الذين أرسلوا، أحسن، ثم نستضيف على الذين على أهل الكتاب. أيوة. ثم يمتاز منهم الطيب بالضبط الصالح آتيناهم. لنا أن نقول كذا إن شاء الله. صحيح. أي سؤال إخواننا؟ أي سؤال قبل أن نتولى؟ في سؤال إيش؟ الكتاب آتيناهم الكتاب. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وان كنت في شك من سمع اليه الذين يقرؤون الكتاب. صحيح. فهل ممكن الذين يقرؤون الكتاب هم من الذين يتلونه حق تلاوته؟ لا ابدا. ايتلونه حق تلاوته هذه مش قراءة. مقصود فيها قراءة؟ تلاوة الكتاب اتباعه. تلاوة الكتاب اتباعه بدليل قال أولئك يؤمنون به. أتل ما والقمر إذا تلاها، شو يعني تلاها؟ تبعه. فتلاوة الكتاب اتباعه، فلما قال الله أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، اتبع كل أمري وكلامي، هون الاتباع من تلا يتلو. أما القراءة شيء آخر. في آية ثانية ولم يكن لهم آية أي يعلمهم علماء بني إسرائيل. مالها؟ يعني هل المقصود بعلماء علماء بني إسرائيل المقصود فيها من الذين أوتوا الكتاب؟ لا، هون يريد بهم العلم. هذا العلم هون أراد هون العلم العام، لأنه عند بني إسرائيل علم غير علم الكتاب. ما نزل مش من السلام. لا لا ليش الجمع خلص، ما هو قال علماء بني إسرائيل. كونه لم يذكر كتاب فالظاهر أن يعني عند بني إسرائيل علم من غير الكتاب، يعني ما تكلم به أنبياؤهم ولم يكتب، فهذا من علم علماء بني إسرائيل. واضح الشيء؟ فالله نسبه للعلم ولم ينسبه للكتاب، قال علماء بني إسرائيل. واضح.